ولا اسال غيره؟ استنى عشان ايه؟ لا احنا كنا فين المره اللي فاتت؟ ده كان شهر كامل. خش يا عم جميل شويه كده، خش تحصل انت شويه عشان السماعه، ما السماعه دي كده برضه ان شاء الله. مش كنا في علامات محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علامات محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها يحشر المرء مع من احب. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحبهم ولكن لا يعمل عملهم. قال أنت مع من أحببت. وأكثر من حديث ذكر في هذا المجال، لكن يعني مش عارف، المشاغل كثيرة ولا العلم عاوز مذاكرة ومراجعة. العلم يحتاج إلى مراجعة دائمة. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. بعض الشراح ذكر من علامات محبة الله ومحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حديثا رواه الإمام أحمد، أبو داود بسند حسن، وقيل رواه البيهقي أيضا، وهذا ما ذكره الشارح، حديث حسن أخرجه البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. هذا الحديث ذكر في شرح الأحاديث الفائتة وتحت نفس العنوان من علامات حب الله ورسوله، لكن نظرا لأن فيه حب بطريقة عملية، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة رسوله، والمحبة عموما المفترض للمحبة عمل قلبي، عمل قلبي، لكن له مظاهره يظهر على الإنسان، يظهر على الإنسان في سمته بصورته يعني، ويظهر في عمله في أقواله وفي أفعاله. والعمل يشمل الأقوال والأفعال، خلي بالك يا أستاذ محمود، العمل يشمل القول والفعل. يقول عمل صالح يشمل الأقوال ويشمل الايه؟ الأفعال. والقول غير الفعل، القول هو عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح، والقلب له أعماله. فالمحبة أساسا عمل القلب. من فاكر الدرس بتاع امبارح ثلاثة ولا الاثنين يا عم حسنين اللي قلنا المقربون الثلاث، المقربون السابقون، وفي أصحاب يمين وفيه والعياذ بالله أصحاب الشمال. قالوا وذكر قول أبي حامد الغزالي رحمه الله رحمة واسعة، قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. يبقى هم ثلاث أصناف يوم القيامة. قالوا أصحاب المشأمة معروفين والعياذ بالله، أما من أوتي وأما من أوتي كتابه بشمال من وراء ظهره والعياذ بالله، وهذا هم هؤلاء هم الكفار والفجار والفساق يعني أصحاب المعاصي والعياذ بالله التي تغلب سيئاتهم على حسناتهم. أصحاب اليمين تغلب حسناتهم سيئاتهم، أوتي كتابه بيمينه حسناته أكثر من إيه؟ من سيئاته. لكن أبو حامد قال لك إن طب ما هو المقربون حسناتهم أكثر من سيئاتهم، لكن أصحاب اليمين أعمالهم يغلب عليها أعمال الجوارح الظاهرة، صلاة وصوم وزكاة وقيام ليل وصدقة وصلاة رحم وعيادة المريض وتشييع الجنازة والجهاد في سبيل الله، كل هذه أعمال فاضلة. لكن قال لك يفضل المقربون السابقون أعمال أصحاب اليمين أصحاب اليمين بأعمال القلوب اللي هي الخوف والرجاء والرضا والمحبة والشوق إلى الله والتوكل على الله والإخلاص والتوبة النصوح بالقلب، كل هذه أعمال هي التي تميز المقربين على أصحابهم. يتفوق المقربون بأعمال القلوب، ونظر لأن أعمال القلوب سلعة غالية يعني، وأعمال القلوب وأظهر طبعا أثرها على الجوارح وعلى التصرفات، لكن لا يراها أحد، وإذا صلحت صلح بها القلب، وإذا صلح القلب صلحت سائر الجوارح أو سائر الجسد. يبقى هنا المحبة عمل قلبي، المحبة عمل قلبي، لكن لابد أن يظهر أثره على الجوارح. يعني ما أسهل الحب إذا كان كلاما، وما أشده إذا كان عملا تذمما يعني والتزاما، تذمما والتزاما، لما يكون عمل هو ذا المطلوب. ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو محبة الله، ما تنفعش الدعاء. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني أنتم لو كنتم أحباء كنت عملت عمل صالح، لكن أنتم لم تعملوا عملا صالحا فاستحق من ذلك أن تجازوا عقوبة وعذابا والعياذ بالله. واللي سمعناها النهاردة أول آية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله لكي تعزم امتحان دي، فاتبعوني يحببكم يحببكم الله. اللهم صل على محمد. فهنا الصحابة في هذا الحديث توضأ النبي يوما فجعل أصحابه كنت فجعل يديك استمرارية يعني يقول قاعد يعمل كذا قاعد يعمل كذا يعمل كذا، معناه فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه. وهذا الحديث حسن رواه البيهقي، وفي حديث صحيح اللي هو الحديبية، في حديث الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض مع وفود قريش، كل ما يجي له واحد يتفاوض معه، إلى أن جاء سهل سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو أو سهل بن عمرو، فرأى هذا المشهد، فرأى الأصحاب رضي الله عنهم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقون الماء الذي ينزل من أعضائه، يعني سبحان الله يستبقون إليه، كل واحد عاوز يأخذ بسرعة يأخذ جزء ويتمسحون به. لما رجع سهل بن عمرو قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك هذه المحبة مش افتعال ولا اصطناع ولا عمل كلفوا به، ده نابع من نفوسهم وقلوبهم، لأن الروحانية العالية في مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلهم يحسون بمقامه ومكانته عليه الصلاة والسلام. روحانية العالية، روحانية العالية بمعنى مجاورة ومعاشرة ومعايشة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما يسمعون منه ومن خلال ما يرون من أفعاله وتصرفاته، يرون يعني أمورا تختلف عن مجالسة أي إنسان ومعاشرة أي إنسان ومعايشة أي إنسان، وهم يعني معايشين له بالليل والنهار، وبالذات في لحظات السفر في الحديبية كانوا في طريقهم إلى العمرة التي حرموا منها. فلما بيفعلوا هذا الفعل يتمسحون بوضوءه، يتلقون الماء، يتلقون يبتدرون الماء الذي ينزل من وضوئه صلى الله عليه وسلم. نعرفين الوضوء اللي هي عملية التوضي، اللي متوضي اسمها عملية الوضوء، والوضوء اللي هو ايه؟ الماء الذي يتوضأ به. فهم يعني يبتدرون الماء ويتمسحون به، مش تصنع ولا تقليد لحد، مش حد عمل كده، اما ما حدش عملها قبلهم، لكن هم يرون فيها جمالة وفيها يعني قيمة عالية احسوا بها، ففعلوا ذلك. فشهد سهل بن عمرو وكان مشركا آنذاك: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما يحملكم على هذا اللي خلاكم بتعملوا كده؟ قالوا: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. وإجابة طبعا مختصرة وموثقة. هذا الحديث بعض العلماء يعني تعلق به وقال لك: هل يجوز التبرك بآثار الصالحين أو التوسل بآثار الصالحين؟ التبرك جائز، التبرك جائز، تسلم عليه جائز، تجالسه جائز، تسمع منه جائز، تكلمه جائز، تنظر إليه هذا جائز، تتبرك به، لكن هل تتوسل به؟ فيها كلام، وبعض العلماء كتب في هذا أفاض، فرد عليه الألباني ردا في بعض كتبه سماه الوسيلة، وقال: هذا الحديث الذي معنا يشهد أنه الإنسان لا يقتصر ولا يكتفي على مجرد المحبة أو التمسح بهذه الأشياء، إنما التمسح ده كان تعبير عن عاطفة حقيقية واقعية في قلوبه، لم يمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أرشدهم إلى ما هو أفضل وما هو خير. فقال: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. في فرق يا خالد؟ في فرق يا خالد؟ في فرق يا خالد؟ في خالد ثاني؟ في فرق يا عمرو؟ في فرق إن شاء الله. من سره أن يحب الله ورسوله، يعني كنت عايز تحب ربنا والنبي، إن كنت عايز تحب، أو يحبه الله ورسوله، يبقى الله يحبه ورسوله يحبه، يبقى محبوب لله ورسوله، يعمل إيه؟ قال: فليصدق حديثه إذا حدث، يكن حديثه صادقا، يعني يصدق الحديث. طيب، وليؤدي، يجوز أنك يصدق حديثه، صدقه الحديث يعني كلامه صادق، كلاما صادقا، حديثا صادقا، أو حديثه يصدق، أكون الحديث نفسه في ذاته إيه؟ صادقا. وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جوارا من جاوره. ثلاث كلمات فيها كل الخير وكل البر وكل الإيه؟ صلاح الأمة، مش صلاح الشخص. خلي بالك لما النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم كل واحد لوحده بيقول لك: كن صادق الحديث، كن أمينا، كن محسنا لجارك، لمن تجاوره، لكل واحد. لكن لما كل واحد يعمل كده بيقول الأمة أصبحت إيه؟ كلها تصدق الحديث، كلها تؤدي الأمانة، وكلها تحسن الجوار. طب لما كل مجتمع فيه صدق الحديث وفيه أداء الأمانة وفيه حسن الجوار، يبقى زي حال هذا المجتمع يا عمي أبو مريم، كيف يكون حال هذا المجتمع؟ ثقة في التعامل، لما يتعامل بالثقة يتكلم كلمة يبقى هي الكلمة. ما الإنسان لا لا يشك فيها ولا يتوقع خلافها ولا يحتاط لاحتمال كذبها، لأن الإنسان لما يتعامل مع واحد يكون بيكذب بيتعب، يعمل قلق وش مشقة وعنك في النفس، يترى الكلام ده صح ولا مش صح، وانتظر لما نشوف. خليك مع الكذاب لحد الباب. طب لو كل حي ولا كل شارع فيه 2-3 كذابين ولا 4 كذابين، ولا كل سوق فيه 3-4 كذابين، ولا كل صنعة فيها 5-6-10-20 كذابين، يبقى التعامل يبقى ازاي؟ لو الصدق يجعل المعاملات على الثقة. التاجر يقول لك دي أحسن، دي نمرة واحد، دي نمرة واحد، دي سعرها الحقيقي كده، سعرها الحقيقي كده، دي البضاعة الموجودة في السوق هي البضاعة الموجودة في السوق، دي بضاعة صالحة للاستعمال يبقى صالحة للاستعمال. يبقى كل الناس اللي هتتعامل مع هذا التاجر، إن كان بيتعامل مع 1,100 20,000 10,000 في اليوم في الشهر، الناس كلها تتعامل معه بالراحة بالسريع، لا يفاجأ إنه يأخذ بضاعة يلقاها منتهية الصلاحية، ولا يأخذ بضاعة يلقاها مزيفة، ولا يأخذ بضاعة يلقى سعرها ضعف السعر. يبقى لو وجد الصدق في مجال التجارة يبقى الناس كلها تستريح، آلاف الناس هتستريح. لو وجد الصدق في مجال الزراعة لقى نفس الكلام، المحصول أنتج محصول وباع والسعر والسعر حسب السوق وما. لو في مجال الصناعة، وما أدراك ما الصناعة، كما ورد في الأثر: ويل للصانع من غد وبعد غد، حاضر بكرة إن شاء الله جيلك بعد يوم إن شاء الله، خلال 3 أيام العصر، بكرة العصر يكون عندك، ساعة 8 يكون عندك، وبعدين ينتحل الأعذار، يد مواعيد، يوزع مواعيد بالعشرات، والوفاء ما يقدرش يوفي. يبقى ويل للصانع من غد وبعد غد. طب لما انت مثلا هتتعامل في سلاح الاراضي، ولا في بناء العمارات، ولا بناء البيوت، وعايز تجيب الصنايع، وتقول الصنايع يقول لك بكره ما تجيش، طب انت عايز ترتب نفسك، النهارده الصنايع نمره واحد، وبعد يومين هيجي الصنايع اللي بعديه يستلم شغل، وبعديه نمره 4، وهكذا. لو الاولاني اتاخر صار اتاخر الثاني والثالث والرابع، يبقى المعامله شكلها ايه؟ فإذا وجد الصدق وجد الانتظام، العلاقات والمعاملات في كل المجالات. ولذلك لما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، قالوا إن يعني باب الأعمال الصالحة كلها في الصدق. إذا صدق الإنسان في قوله يبقى كل يهدى إلى كل الأعمال الصالحة، يوفق للأعمال الصالحة. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديقا. من الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ألا لعنة الله على الكاذبين. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. والكذب أنواع: كذب على الله، وكذب على رسوله، وكذب على الناس، وكذب على في مواعيده، وكذب في أقواله. فالكاذب زي ما قلنا هيتأتى منه الأمانة، ويتأتى منه حسن الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد. الصادق يتأتى منه أداء الأمانة، ويتأتى منه الوفاء بالعهد والوعد، يتأتى منه كل المعاملات الطيبة. يبقى الصدق يهدي إلى البر، وخميرة الخير، وهو باب الأعمال الصالحة. اللي يصدق يبقى يحبه الله ورسوله، ويبقى دليل على أنه يحب الله ورسوله. أنت بتحب الله، الله يحب الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شوف عمل معهم ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم محمد. والرجل اللي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيسأله في القتال، فقال لي: إنما جئت لأقتلها، لأضربها هنا فأقتل في سبيل الله. فدخل في المعركة وقتل. قال: صدق الله فصدقه الله. كان صادق في نيته وفي عزمه، فصدقه الله مات شهيدا. هذا المصداقية في التعامل. يبقى إذن هذا الصدق يؤدي إلى أعمال كثيرة من البر. وبعدين وليؤدي أمانته دأت من، يحبه الله ورسوله، ودليل أنه هو يحب الله ورسوله. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إذا إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والأمانات إلى أهلها يعني الأعمال كلها أمانة عندك، كل الأعمال أمانة، الصوم أمانة، والصلاة أمانة، والصدق والزكاة أمانة، وأشد ذلك الودائع. بمعنى الأمانة يعني الصوم تأديه كما أمر الله، الصلاة يا ابن عبد العزيز الصلاة أمانة تؤديها كما أمر الله، والصدقة أمانة، وانت حد بيشوفك طلعت الزكاة ولا عارف عندك كم من المال، خرجت الزكاة ولا ما خرجتهاش. وبعدين الوداع أمانة، بل الأعمال كلها أمانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمعاملة كلها تقوم على هذا الأمر. وبذلك كلكم راع وكلكم مسؤول يؤيد على أنه أنها أمانة، إن الله سألهم كل راع عما استرعاه. وبعدين اللهم صل على محمد، متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها. ثم قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إيه ضيعت الأمانة فانتظر الساعة؟ يعني إيه؟ يعني مثلا لما الواحد يكون بيدي يستأمن واحد على مال، لو أخذه منه تقوم الساعة؟ الرجل بيسر ما إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة. إذا وصل الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة، يعني إذا رأيت من يتحمل المسؤولية ليس أهلا لها بدليل خراب الدنيا، تخرب الدنيا. ما الساعة معناها إيه؟ قيام القيامة، تقوم الساعة معناها تخرب الدنيا، تدربك على بعضها وتتقربك، رجة الأرض رجة، غوص الجبال وبس زلزلت الأرض زلزالها، الشمس كورت والنجوم انكدرت، السماء انفضرت، وهذا خراب الدنيا. من علامات بداية الخراب إذا وسد الأمر إلى غير أهله، بمعنى من يكلف بعمل لا يكون أهلا له. مدرس ما يعرفش يكتب بيد الخط، أو ما يعرفش المادة اللي بيدرس، طبيب وما يعرفش هو بيعمل إيش. زي ما قالوا مش عارف امبارح يقول واحد اكتشفوا في مش عارف في حي من أحياء القاهرة واحد طبيب بيعمل حوالي 20 سنة عامل عيادة، واتضح إنه مش طبيب، عمال يعالج الناس ويكتب روشتات ومشكور وبقى تمام وليس وظيفة، يقولوا كده يعني. طيب سبحان الله، إذا وصل الأمر يعني إذا كان الواحد بيؤدي المهمة وليس أهلا لها، ليس أهلا لها، يعني مثلا يبقى مؤتمن على خزنة بيصرف صراف ومضيعها، إذا كان مثلا يعمل في منصب قيادي وليس أهلا له، يوصل الأمر إلى غير أهله. طب لماذا يوصل الأمر إلى غير أهله؟ محاباة أو مجاملة أو بالرشوة أو بالواسطة، وتقول لها أعمال إيه فاسدة. يبقى معناها إذا وصل الأمر إلى غير أهله يبقى وضع في موضع لي لا يناسبه. ولذلك يزيد بن معاوية لما أذكر سيدنا أبو بكر لما أرسله إلى الشام قال يا يزيد، سيدنا أبو بكر قال لي يا يزيد إن لك قرابة عسى أن تؤثرهم بالإمارة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لك قرايب هناك في الشام خلي بالك، تديهم كل واحد بلد يمسك قرية مسك حي يمسك ما أعرفش وظيفة، يجمع المال يجمع الزكاة يمسك الشرطة يمسك ما أعرفش إيه في الشام، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، من ولى رجلا على قوم وفيهم من هو خير منه لن يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. هذا معنى كلام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، برئت منه ذمة الله ورسوله. ليه؟ لأنه توليه عشان قريبك تديه المنصب، عشان اداك رشوة تديه المنصب، عشان وعشان يبقى كل هذا وسد الأمر إلى غير أهله يبقى. ولذلك من علامات الساعة إمارة السفهاء، يعني كل موقع تلاقي فيه واحد إيه يعني ليس كفئا، ليس قويا، وليس أمينا. السفيه اللي هو يعني لا يحكم العقل، هو لا يحكم الأمور يعني. اللهم صل على محمد، صل على محمد. يبقى هنا الأمانة بمضمونها العام، كل ما يخطر على بالك تتحمل فيه المسؤولية. ثم وليحسن جوار من جاوره، إذا كنت يعني تعرف أن أنت بتحب الله ورسوله تبقى تعمل أشياء اللي احنا قلنا هذه. يحسن جوار من جاوره، وقلنا جوار من جاوره لا يلتزم مش بس جوار السكن، جوار السكن، جوار العمل، جوار السفر، الجوار في أي موقع، في المزرعة، في المصنع، في المكتب، في المؤسسة، في المسجد، جوارك جوارك يعني. ولذلك لما يقول القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى معروف، والجار الجنب المجاور لك، والصاحب بالجنب. صاحب بالجنب سبحان الله العظيم بحمده، قال له صاحبك في سفر، صاحبك في مهمة معينة، في مشوار معين، في شركة، في مصلحة ولو مؤقتة. وقالوا الزوجة، الصاحب الجنب هي الزوجة، وهي أولى الصحبة، أولى الناس بالصحبة. بالجار في العمل، الجار في المزرعة، الجار في المتجر، الجار في أي مكان وانت بسافر، يعني الذي يجلس لجوارك تحسن جواره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، قال إن الواحد لو صاحب أخاه ساعة فإن الله سائله عنه. لما تمشي مع واحد ساعة ربنا حسبك عليه، عملت بعد كيف عملت. وده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك معاه سواك من الأسوكة، ويسموها هي السواك جمع سواك إيه، سواك وسواك، يبقى سواكين وسواك ثلاث سواكات، يبقى إيه عم ناجي جابر. وقال لك المأمون حب الهارون الرشيد حب يختبر أولاد المأمون والأمين، يعني قال الواد ده ذكي وشاطر إن شاء الله هو اللي يبقى ولي العهد على الأمين. فأم المأمون زعلت، قال لها أنت زعلانة ليه؟ أنا شايف إن ده اللي يصلح للإمارة. قالت لي الأم بتاعي المهم طبعا ده من الأم وده من الأم، قال أنا هثبت لك. فجاب شوية أسوكة وحزمة حزمة من السوكات برضه، وجاء دخل قال لي دخل الواد الأولان، قال لي هيدي، قال لي مساويك يا أمير المؤمنين، مساويك يا أمير المؤمنين، مساويك يعني مساويك تفهم كده. قال لي طب اطلع تفضل مع السلامة. دخل دخل أخوك يا ولدي، لا دخل الأمير، قال لي إيه، قال هذه ضد مساوئ أمير المؤمنين، ضد محاسن، ضد محاسن أمير المؤمنين، هي جمعها مسواك، هي مسواك يبقى جمعها مساويك. فلو قال مساويك يبقى لفظ مش مناسب، قلت لك مساوئ، المساوئ بتاعتك أنت يعني. فقال لي ضد محاسن أمير المؤمنين، فقال له ما إيه رأيك؟ قال زوجتي إيه رأيك؟ مين فيهم الأحسن؟ شفت ده الطرف إزاي وده الطرف إزاي، وده كلمة واحد والمشهد واحد. يبقى ده أحسن التعبير عن اللفظ، وما كانش يعرف أخوه عمل إيه ولا. سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى إذن النبي كان معاه يعني بسواكان ومعاه واحد صاحب، فأدى سواك الأحسن المعتدل الأقوى، فأداه لصاحب. قال يا رسول الله أنت أولى به؟ قال لا، معنى الحديث يعني كده إن الرجل إذا صاحب أخاه ساعة فإن الله سائله عنه. أنت بيبقى إحنا مع بعض كده يا ربنا هحسبني عليك، لازم أفضلك على نفسي وأديك الحياة كويس. سبحان الله العظيم وبحمده. اللي فيه الناس تصر تصر يقول لك الله الله عيني الله عيني في الغير في البيت في أي حال يقول لك ما جاورني خال ما جاورني ما ينفعش يجاورني خال لازم يعني لازم أزهق من عيش عشان يسيب البيت يسيب يبيع البيت يبيع الغير يبيعها خالص ما يفرحش يقول لك إن جينا أطلع خبر ويا سلام لما تكون مصيبة يا عم عطية يكون يعني واحد توفي وسيب أولاد قصر والأولاد يشد حيلهم شوية ويروح الغير فعم مش عايز يشوف وشهم في الغير يعني هيجوا يشغلونه وكان مسك الغير يعني أخوه توفى فمسك الاثنين العيال يكبر إزاي العيال يكبر ويأخذ الأرض بتاعت أبوه يقول لك يجرفونا يبتدي ينكد عليه واللي ما يشوفه ينكد عليه والعياذ بالله وينكد عليه هنا غرز نخلة يخلعها ونغرز زرع زرع يعطش حاله ونعمل نحول مية في المجراية ولا في القناية ينقطع المية من عليه يفضل يعامل لحد ما ينشف ريق عشان ايه يقول لك يطفش يسيب وده واقع بيحصل بيحصل خلي بالك لا قوة إلا بالله وكثير ما يحدث يبقى إذن لم يقول لك إيه؟ وليحسن جوار من جاوره تشمل كل المجاورات كل من تعامله وإذا كان ربنا يحاسبني على واحد عامل الساعة لذلك باللي يكون معايا مستمر أخ أو عم أو خال أو زوج أو زوجة أو أو أو يبقى كل هؤلاء أولى بالمعاملة وإحسان الجوار زي ما قلنا يعني الإحسان في الإسلام هو عنوان المعاملات وأحسنوا أن الله يحب محسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن في القول والفعل والإحسان كلمة يعني عامة يعني أحيانا تفهم على الإحسان على أنه إيه صدقة يعني يحسن إليه يعني أحسن إليه يعني تصدق عليه وقد تطلق ويقصد بها الإتقان إحسان العمل أن يتقن العمل وأحسنوا أن الله يحب المحسنين يبقى إتقان العمل يطلق يقصد به الإحسان ولذلك ما الإحسان يا رسول الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى أن تعبد الله كأنك تراه يعني تعمل كل المطلوب منك وعلى الوجه الأكمل كما قلت هو ده الإحسان قمة يعني ليه الأداء المتقن كما وكيف فالإحسان إلى الجوار من هذا المنطلق بهذا المفهوم يجاوره مجاورة حسنة مجاورة حسنة والإسلام ادانا عنوان أبسط حاجة تقول أعامله إزاي تعامله كما تحب أن يعاملك هو ده الميزان شوف أنت الناس تحب تعاملك إزاي فتعامله كما تحب أن يعاملك وأن تذكره إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به وأن تعافيه مما تحب أن يعافيك عنه بكلام سيدنا عبد الله بن عباس واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به وأن تعافيه مما تحب أن يعافيك عنه شوف أنت عايز تعمل إزاي والناس تعاملك بالبس لو الميزان ده مشى يبقى هو ده الإحسان وفيه مقياس ثاني إن فيه واحد تعامله بمثل ما يعاملك في واحد يعاملك بأحسن مما تعامله ده نوع من الإحسان بقى درجة أعلى في يعني في واحد إن أعطيته شيئا يعطيك مثله كلمة طيبة يديك زيها أو مثلا هدية يديك زيها في واحد ثاني يديك أحسن منها المعاملة عموما يعني في واحد يعاملك بالمثل في واحد لا يعاملك بالمثل اللي هو منعا وهات إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنعا وهات عاوز ياخد كل حاجة من حقوقه وما يديكش إيه حاجة خالص يعني أنا فين حق عليك حق عليك حق عليك أنا لي عليك أكبر منك أنا وساعة ما تطالب هو يطالب التاني يطالب الطرف التاني يطالب بحقه في تقصير يبقى منعا وهات والعياذ بالله محرمة وفي واحد يعني زي ما تعملي عليه حقوق يؤديها وانت لك واجبات يؤديها لك واحد يزيد على ذلك ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. الإثار على النفس هو أن تعامله بأفضل مما عملك به. فإن كانت في الماديات واستطعت ذلك يبقى الحمد لله، إذا لم تستطع يجب تكافئه بالدعاء الصالح، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له بالخير. فيه أثر ثاني، من قال جزاك الله خيرا فقد أجزل، يبقى أحسن إليك عمل أدك حاجة كويسة تقول جزاه الله خيرا، ادعي لي بظهر الغيب كويس. طيب لا يعني إذا قلت جزاك الله خيرا يبقى أجزلت، بس تقولها بإيه؟ تقولها بقصدها، لما أحيانا الكلام بيجرى على اللسان من غير تفكير، شكرا الله ربنا باركنا فيك وتطلع كده على في الهواء كده، لا قولها بصدق، ولما يقولها بالظهر الغيب أفضل، وحبذا لو كانت في سجود، تذكر من له جميل عليك فتدعو له في سجودك من آبائك وأمهاتك أو إخوانك أو معلميك وقس أو أولادك، كل هؤلاء تدعو لهم، تدعو لهم بالصدق زي ما احنا قلنا، الواحد يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، تقولها بصدق، ما تستنى لما واحد يقول لك الله يرحمه يقول لك الله يرحمه، فلان يقول لك الله يرحمه الله يرحمه كده بلعت على لسان بس الله يرحمه، ما ينفعش كده اللهم اغفر له وارحمه، وانت مستحضر ان هو ميت ومحتاج لمغفرة الله، وعارف ان مغفرة الله معناها معافاة من النار ودخول الجنة، تستحضر معناها. ولا تعمل زي الراجل اللي كان يعني اداني معاد وتأخر علي، يا ابن عارف تأخر علي، فلما قابلت قلت الله يرحم ابوك يا اخي، قال اوه يرحم ولا ما يرحمه ليه يا عم، قال كل اللي قابلني يقول لي كل اللي كلمني يقول لي ابوه يرحم ابوك يرحم ابوك، انا مش قادر اعمل زي ابوي الله، انت مش قادر تعمل زي ابوك، يبقى استغفر لنفسك ولابوك، مش تزودها والعياذ بالله، يقول لك يرحم ولا ما يرحم، هو مش عاجبه الناس يقول لك يقول لي معنى لان الله يرحم ابوك معناها ايه؟ معناها ابوك كان كويس وانت مش، هو فهمها كده وهو صح كده، زعلان يقول له ارحم ابوك يرحم ولا ما يرحم، زي ما قلت في زمان الشيخ حسين والشيخ حسن اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم ارحمهم اللهم اغفر لهم ارحمهم اللهم اغفر لهم ارحمهم، الشيخ حسين احمد عبد الجيد اللهم اغفر له وارحمه، كنا جامعين في جماعة في حوالي آخر الستينات في المسجد أو في أول السبعينات، وبعدين معه واحد اللي شغال من الشغال معه في الجامعة، فأقول الله يرحمك يا أبوي هارون، تقول له كل شيء تقول لي يرحمك يا أبوي هارون، أنا أبوي هارون، أنا استغرب، أنا بنذاكر كان الشيخ بيذاكر وما استش بمسك الكتاب، مرة تانية برضه جاء قاعد جنبه رئيسه يلا يرحمك يا أبوي هارون، أنا هقوم أمشي يا عم ايه اللي مزعل، قال لي في قصه يا عم مع ابوك هارون ده، قصه ايه؟ قال لي ابو هذا الرجل كان يقرا القران وكان ملتزم في الجامع ورجل كويس يعني على علم، فلما توفي جابوا ولده، فكان يعني بمعنى بطلان شويه بليد بمعنى اصح، لا في القراءه ولا في ولا يخطب ولا يعمل بتاع، كان يعني على قد كده، فدخل عم هارون كبير قال له يا ودي انت شد حيلك النار خلفت رماد، فالتصقت في ذهن الواد ان النار خلفت رماد، فلما الشيخ حسين يقول له الله يرحمك يا ابي هارون يقول معناه يرحمك يعني قلت النار خلفت رماد، هيزعل يسمع هيزعل يقول لك يعني كل شويه تقول لي الله يرحمك مش هقعد جنبك ثاني، يبقى هو اتخذها مثلا، فلما بيتذكر بالمثل يؤلمه النار خلفت رماد، يعني انت لما تقول اللهم اغفر له وارحمه ما تقولهاش بس على الله يرحم فلان الله يرحم، ما ينفعش كده فلان يغفر الله لنا وله اللهم اغفر له وارحمه، تقولها بعزم على انها عمل وانه محتاج ليها وانك بتبعث لها ليه، انت لما واحد متوفى اللهم اغفر له وارحمه بتجيله في كانها هديه في طبق، كانها طبق فاكهه يقدم له هديه تقدم له فتصله وهو احوج ما يكون حتى وان كان عاصيا، ده العاصي احوج من الايه؟ الطائع، يعني الصالح قد ينفعه صلاحه ويرفعه صلاحه، لما يكون صالح تدعي له هو محتاج. فإذن زي ما قلنا الإنسان يخرج هذا الكلام بإيه؟ بعقيدة وبعزم وباستحضار معناه ومفهومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فقال لك يعني طب يحسن جوار من جاره، قال لك هذا شعار الفضلاء والعقلاء، ومجتمع يقوم على هذه الفضائل الصدق والأمانة وحسن الجوار، يبقى مجتمع متماسك متحاب، ما فيش مشاكل، ما فيش صراع، مش خناق، ما هو الناس كل يوم الثاني متشاكسون، الأخوة والجيران والأصحاب والأصدقاء والشركاء، خلاف على النزاع نزاع نزاع، والعزب اللي يجيب النزاع ايه؟ ان كل واحد عاوز يستأثر بالشيء، يبقى شريكه، وبعدين يقول لك يعني تشاركني، يقول لك ايوه، يقول لك طب انا مستعد الدين بس 100,000 ومديك اديك في كل شهر 5,000، هو عقد مش مظبوط. العقد المفترض ان رأس المال يدخل في المشروع ويقدر رأس المال بكام والمجهود بكام والمصروفات بكام، وتقدر بالنسبة كده وتبقى شروط واضحة. يجي واحد يقول لك دي بس ملكش، لا اديني 100,000 اديك 5,000 في الشهر، اديك 10,000، يفرح يديه 100,000، يديه 10,000 10,000 10,000، بعد سنة يقول له وصلك كام؟ يقول له 120. طب انت تديني 100، يبقى انا ليه عندك 20؟ اللي خد الفلوس خد 100,000 وقال لك هديك ربح 10,000 كل شهر ورأس مالك محفوظ، فيديها 10,000 أول شهر يفرح، وثاني شهر وثالث شهر لحد ما عدد 10 شهور 12 شهر، يجي يقول لها أنا ما فيش فلوس، ما جابتش، ما كسبتش، ما عملتش. يا عم يقول لك يا عم عزي، يقول لك أنا لي مش متك 100,000، فين اللي قلت عليه؟ يقول لك وصلتك 100,000، ما لكش عندي حاجة، ده أنت وصلك 120، أنا عايز منك 20 كمان. يصل الحال نصب والعياذ بالله. واضحة المسألة مش واضحة يا مصطفى؟ واضحة؟ واضحة عم أحمد؟ واضحة المسألة مش واضحة؟ مش حسين؟ الكلام ده بيحصل في مرة واثنين وثلاثة، يقول لك شاركني وبعدين يقول لك خسرت. أنت أديتني كام؟ 100,000. طب أنت أخذت كام؟ 120. طب يا عم دي أرباح، المفروض دي أرباح ورأس المال عندك. يقول لك لا هي جت كان عاجبك كمان. يبقى هو فين يبقى لما يعني يصدق الحديث او يحسن او يؤدي الامانه او يحسن المجاوره مش هتلقى مشاكل دي خالص. بل لو واحد لا قدر الله تورط في مشكله كل المجتمع يخاف عليه، لو واحد متازم كل المجتمع يخاف عليه. ما تنسوش موضوع امبارح اللي قلنا عليه ان شاء الله للحاله المرضيه، يعني اللي ربنا يكرمه ويشرح صدره ويساهل. هذا ما تبقى من علامات محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله التوفيق والقبول. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم، وبارك الله فيك.